الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنشرع بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس في تناول الفن الأول من الفنون الخمسة التي ذكرها الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى في كتابه الأصولي الموسوم بتقريب الوصول إلى علم الأصول. قد مضى معنا أن المصنف رحمه الله كما ذكره قد قسم كتابه ومؤلفه في هذا العلم إلى خمسة فنون، هي بمثابة الكتب التي تندرج تحتها أبواب ومباحث ومسائل وفصول، وقد ضمن كل فن من هذه الفنون عشرة أبواب فيها جملة من المسائل وقد تتضمن فصولا. الفن الأول قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية. والمعارف جمع معرفة، ومراده رحمه الله ما من شأنه أن يعرف ويقع عليه هذا الإدراك الموسوم بالمعرفة. وقد وصف هذه المعارف بكونها عقلية، وهي إضافة وصفية يقصد بها إسناد الشيء إلى مصدره ومنشئه وهو العقل، أي المعارف التي منشأها العقل. ولا شك أن المعارف من حيث منشأها تتنوع إلى أنواع عدة، فمن المعارف ما منشأه العقل، ومن المعارف ما منشأه التجربة، ومن المعارف ما منشأه الشرع. ومقصود المصنف رحمه الله بهذا الفن بيان مسائل متعلقة بعلم المنطق، فإن من أسماء علم المنطق المعارف العلوم العقلية، ملاحظة لآلته ووسيلته ومصدره ومنشئه الذي هو العقل وحركته في الفكر والنظر. والعقل الذي وصفت به هذه المعرفة لغة هو المنع، ومادة هذه الكلمة تدور على هذا المعنى وهو المنع والحجز. لذلك سمي العقل عقلا، لأنه يمنع صاحبه من الطيش والسفه وسميت عاقلة الرجل عاقلة لأنها تمنعه من الظلم والضيم وهكذا. والذي يهمنا أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بما عقده في مباحث هذا الفن أراد تقرير مسائل مهمة تتعلق بعلم المنطق. رأى رحمه الله ضرورة تقدمتها في العلم والمعرفة، خصوصا في علم أصول الفقه، باعتباره بمثابة الآلة والوسيلة التي يتوقف عليها فهم هذا العلم. والمصنف رحمه الله توسعا غير مرضي في جعل هذا الفن من علم أصول الفقه في قوله الفن الأول من علم الأصول. وسيأتي معنا بيان نسبة علم المنطق من علم أصول الفقه، وأنه ليس من جملة هذا العلم ولا من مباحثه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل الشروع في تناول الأبواب المتعلقة بهذا الفن وبيان مسائله، لا بد من ذكر مقدمة متعلقة بعلم المنطق نتناول فيها جملة من المسائل. أولها ذكر نبذة تاريخية عن علم المنطق وكيفية اختلاطه بالعلوم الإسلامية لما له من أثر في بيان نسبة علم المنطق من علم أصول الفقه، ثم تعريف علم المنطق وبيان موضوعه، ثم نذكر بإذن الله جل وعلا حكم تعلم علم المنطق، ونبين أخيرا علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه. وضمن نبذة تاريخية عن علم المنطق نقول إن علم المنطق أو ما يسمى بالفلسفة الصورية علم مركوز في فطر العقلاء، مستحكم في تجاربهم، ملحوظ في تصرفاتهم، يقوم على الفكر السليم والنظر الصحيح، ويستند في ذلك أيضا على علم التجربة والأخلاق. ومنها هنا كان الكلام عن نشأته ضربا من العبث ونافلة من القول لكونه مصاحبا لنشأة النفس البشرية مواكبا لتطورها المعرفي، غير أن كلامنا في هذا التمهيد هو عن تاريخه من حيث الوضع والتأليف والتدوين، مع ذكر الحاجة الداعية إلى ذلك، أي إلى تدوينه وتدريسه. ويتضمن ذلك الإشارة إلى بعض أعلامه وأساطينه. ويعقبه تناول جانب مهم لنا، وهو علاقة علم المنطق بالإسلام وعلومه على وجه إجمالي وعام، لأن ذلك مما يترتب عليه حكم تعلم علم المنطق، كما أنه وسيلة لبيان المسألة التي نريد بيانها وتقريرها، وهو علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه. فكان له أثر في حكم تعلمه وله أثر أيضا في بيان العلاقة بين علم المنطق وعلم الأصول. ولا شك أنه ما دعانا إلى الكلام عن هذه المباحث المنطقية ومذاكرة مسائله وبيان مقدماته إلا أن المؤلف رحمه الله تناوله وجعله بابا أصيلا من أبواب كتابه، بل إنه كما تقدم وسيأتي بيانه بإذن الله جعله من جملة علم أصول الفقه. وتكاد تتفق كلمة الباحثين والمؤلفين والدارسين لهذا العلم أن هذا العلم اشتهر إغريقيا وذاع صيته وانتشر يونانيا، وهذا في الفلسفة عموما، وأما علم المنطق على وجه الخصوص فظهرت أركانه على يد أفلاطون الذي ورث هذا العلم عن أستاذه سقراط، واكتملت مباحث هذا العلم وتمت مسائله في الجملة على يد أرسطو الملقب بالمعلم الأول، والذي دعا بعلماء اليونان إلى وضع علم المنطق والعناية به والإشادة بأهميته والتنويه بشأنه في التقرير والبرهان والتصوير هو ظهور فرقة متعنتة معروف متصفة بالبلاغة، معروفة بالجدل، ملمة بجوانب من العلم والمعرفة، تدعي أنه ليس للحق ميزانا، كما أنه ليس للحق معيارا يعرف به، وإنما الحق هو ما اعتقده الفرد، وكل ما اعتقده الفرد حقا فهو حق. وكان لهذا الرأي الأثر السيء على الأمة اليونانية، وقد سميت هذه الطائفة بالسفسطائيين. وهؤلاء السفسطائيون على ثلاثة فرق: العنادية، وهذه تنكر حقائق الأشياء، والفرقة الثانية اللا أدرية، وهي لا تنكر الحقائق لكن تنكر العلم بثبوتها، تقول لا أدري. والفرقة الثالثة العندية، وهي التي تزعم أن الحقائق تابعة للاعتقاد. ومن ثم أطلق هذا الاصطلاح أي السفسطة على كل من أراد التمويه والمغالطة بجحد الضروريات والحقائق الثابتة والظاهرة بغية رد الحق وتزيين الباطل. فمذهب هؤلاء مبني على أن الإنسان الفرد هو مقياس كل شيء، وكما قدمنا كان لظهور هذه الفرقة وانتشارها أثرها السيء على الأمة اليونانية والإغريقية، فظهرت الآراء الباطلة وشاع الظلم، واتخذ الناس ذلك ذريعة لأخذ حق الناس ومغالطة القضاة وإنكار الحقائق، مما أدى بالحكماء إلى وجوب تزييف مذاهبهم وبيان سوء مناهجهم. فجاء سقراط وتحمل على عاتقه الرد على هؤلاء السفسطائيين، مركزا على تعليم الناس وإرشادهم إلى أن للحق معيارا، الصدق ميزانا عقليا يحتكم إليه، أكان خصما عنيدا لهؤلاء، وكان عمله متوجها إلى إيقاظ العقول وتوجيهها للبحث عن الحقيقة وإعمال الفكر والنظر في التدرج في مدارج المعرفة، سالكا في ذلك طريقة الحوار والتساؤل، بحيث إنه يوجه الأسئلة التي تساعد على توكيد المعارف الثابتة بالفطرة، ثم يجيب عنها بطريقة منطقية مقنعة، ابتكر بذلك كما يقول بعض الباحثين الفلسفة الروحية الإنسانية. فكان ما يسمى بالتصور عند علماء المنطق ناشئا على يد سقراط، حتى قال أرسطو عنه مثنيا عنه أنه أول من طلب الحد الكلي طلبا مضطردا وتوصل إليه بالاستقراء، غير أنه بصنيعه ذلك حقد عليه السوسطائيون ودبروا له المكايد ووشوا به إلى الحكام بتهمة سب الآلهة، ويقال بأنه كان لا يرى تعدد الآلهة، بل إن بعضهم يقول إنه كان على دين داود عليه السلام، والله أعلم بصحة ما يقال. فسجن وحكم عليه بالإعدام، غير أنه لم تنتهي مهمته حتى رسخ في عقول كثير من الناس ما دعا إليه من ضلال السفسطائيين، وأعظم من ذلك بيان أن للحق معيارا وأن للصدق ميزانا يعرف بالعقل، فخلف تلامذة، ومن أشهر هؤلاء التلاميذ أفلاطون الذي كان تلميذا عبقريا له، حمل مذهبه واقتنع بآرائه. وقد كان أفلاطون متأثرا جدا بشيخه سقراط، محبا له مبجلا لآرائه، فلما أعدم شيخه حزن عليه كثيرا وضاقت عليه اليونان على سعتها ورحبتها، ولم يطب له العيش في رحابها، فخرج مسافرا فطاف في البلاد، فذهب إلى مصر وكانت آنذاك مليئة بالشريانية والفلاسفة، فتعلم من كهنتهم وسحرتهم، وأخذ من أقوال فلاسفتهم وحكمائهم، وذهب إلى الهند أيضا وتأثر أيضا بفلسفتهم، ثم رجع إلى بلده ناشرا لمذهب شيخه، مضيفا كما يقولون نقلة نوعية في تاريخ المنطق اليوناني، أهمها نظرية عالم المثل التي اشتهر بها أفلاطون، والتي تقوم على أن النفس البشرية قبل وجودها كان لها وجود روحي، أي تتذكر ما كانت عليه قبل اتصالها بالبدن، ثم بعد أفلاطون كان مؤسس علم المنطق وواضعه، وهو أحد تلامذة أفلاطون، يقال إنه لازمه 20 سنة، وهو أرسطوطاليس الذي رتب علم المنطق على الوجه الحالي المعروف المدون في الكتب، وأغلب من جاء بعده وتكلم في علم المنطق ومسائله فهو عالة على كلامه وكتبه، ولذلك سمي بالمعلم الأول. فقد عرف هؤلاء الفلاسفة بالفلاسفة المشائين، لأنهم كانوا يعلمون تلامذتهم وهم يمشون. هذا في اليونان. وأما العرب فإنهم في جاهليتهم وصدر الإسلام لم يعرف عندهم علم المنطق، ولم يكن من جملة علومهم. وهذا لا يعني أنهم لم يكونوا يمارسون المنطق في تصرفاتهم وشؤون حياتهم، بل إن علم المنطق كما قدمنا مصاحب للنفس البشرية، مسير لمعارفها. وقد عرف العرب بحدة ذكائهم وسلامة فطرهم وسرعة بديهتهم، وأخبارهم المدونة في أشعارهم وخطبهم خير شاهد على ذلك. ثم جاء الإسلام وهو دين الله عز وجل الذي جاء بما يقتضيه العقل الصحيح والفطرة السليمة بما تضمنه من مصالح ترجع على المكلفين في معاشهم ومعادهم. وقد بين ديننا الحنيف أن العقل السليم يقتضي أن الخلق خلق لغاية، وأن الدار دار فناء، وأنه لا بد من معاد، وأن العالم عالمان: عالم الغيب وطريقه اتباع الرسل والتصديق بما جاءوا به من عند الله رب العالمين، وعالم شهادة جاء الشرع بتقرير المصالح فيه والإرشاد إلى ما غاب عن العقل البشري منها والتحذير من كل ما فيه مفسدة وشر ورذيلة. ولم يزل المسلمون ينهلون من هذا المورد العذب الزلال الذي تضمن كل مصلحة وخير وحذر من كل مفسدة وشر حتى اتسعت رقعة دار الإسلام واختلط العرب بالعجم فرسا ورومانا وغيرهم. وقد كان لهذا الاختلاط بعض الآثار السلبية التي ابتلى الله عز وجل بها المسلمين كفشو اللحن وفساد اللسان العربي، ومن ذلك ظهور الفلسفة اليونانية. وقد كانت كتب أرسطو الإغريقية الذي توفي في القرن الرابع قبل الميلاد وبعد انكسار شوكة الدولة اليونانية على يد الرومان، وبعد ظهور المسيحية بعيدة عن أنظار، وحرمت الكنيسة تداولها، فبقيت كتبه كذلك مكدسة في الخزائن حتى كان القرن الخامس الميلادي، وجاء بيوثيوس اليوناني فترجم كتب أرسطو من اللغة الإغريقية إلى اليونانية، وانتقل المنطق من أثينا إلى روما. بعد ذلك جاء فرفريوس الصوري وكتب مقدمة للمقولات والتي تعرف الآن باسم الكليات الخمس، أي إيساغوجي، التي تعتبر مقدمة التصورات كما سيأتي بيانه بإذن الله. أما بالنسبة لاختلاط أو لدخول هذه الكتب على المسلمين فقد اختلف الباحثون في ذلك، هل كان في عهد الدولة الأموية في زمن خالد بن يزيد بن معاوية، أم كان ذلك في عهد الدولة العباسية. أما عهد الدولة العباسية فذلك أمر مشتهر منتشر لا ينكره أحد، وإنما هل كان للدولة الأموية أثر في ذلك أم لا؟ ويرجح بعض الباحثين أن ذلك كان على يد خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان له شغف بمثل هذه العلوم، مرجحا ذلك بظهور تحذيرات بعض السلف وأئمة الهدى من علم الكلام والفلسفة مما يعني أنه ظهر في ذلك الوقت. والذي يرجحه كثير من الباحثين أن عملية التعريب كانت في زمن الدولة العباسية في أوائل خلافة أبي جعفر المنصور، غير أنها لم تكن من اليونانية، وإنما كانت من الفارسية، مما يقتضي أن كتب اليونان انتقلت من روما إلى الفرس وترجمها أهل الفرس، ومن أهل الفرس وصلت إلى العرب والمسلمين، وذلك أن من ترجم هذه الكتب هو عبد الله بن المقفع وكان فارسيا. وخطأ على خطأ أبي جعفر المنصور هارون الرشيد، أما عبد الله المأمون فهو الذي دافع عن هذه الكتب ونشرها بشدة واتخذها مذهبا له وفتن الناس بها ودخل بذلك شر كبير على المسلمين. قد قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما معناه: أخشى أن لا يغفر الله للمأمون ما أدخله على المسلمين من شر كبير بترجمة أو إدخال علم الفلسفة على المسلمين. وقد بين السيوطي رحمه الله تعالى أن هذه العلوم وإن كانت دخلت على المسلمين في القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم، غير أنها لم تكثر فيهم ولم تشتهر بينهم، وكان السلف يمنعون من الخوض فيها، ثم اشتهرت في زمن البرمكي وهو معلم الرشيد، ثم قوي انتشاره في زمن المأمون لما أثاره من البدع وحمل الناس عليه وصرف الناس عن الاشتغال بعلوم الأوائل، وخمدت السنة وظهرت البدعة في زمنه. وقد تلقف في أم من الناس المنطق اليوناني بشغف، اشتغلوا به وتأثروا به حتى غلب عليهم وأدخلوه في الإسلام وحاولوا مزجه بعلوم المسلمين. وممن برع في ذلك واشتهر به أبو يوسف الكندي الملقب بفيلسوف العرب، المتوفى سنة 52 بعد 200 للهجرة، وقد أصاب منزلة عظيمة عند المأمون والمعتصم، وعلى يده ظهرت فلسفة المشائين الإسلامية في زعمهم. ثم جاء بعده محمد بن طرخان الفارابي المتوفى سنة 39 و300 بعد الهجرة، 300 للهجرة، فأولع بكتب أرسطو والفلسفة اليونانية وسعى إلى نشرها وخلطها بالعلوم الإسلامية، وبارع في ذلك حتى سمي بالمعلم الثاني. فالمعلم الأول هو أرسطو والمعلم الثاني هو الفارابي، لأنه كما قيل كان من أكثر المفسرين لكتب أرسطو وأخبرهم بها مع اطلاع واسع على الفلسفة اليونانية، حتى إنه أراد التوفيق بين آراء أساطين الفلسفة الفلاسفة اليونان، وأتأثر بذلك أيما تأثر ففسدت عقيدته وتناقض آراؤه وخرج من دين الإسلام. وبعده كان ابن سينا أبو علي حسين بن عبد الله متوفى سنة 75 بعد 300 للهجرة، وكان من أشهر فلاسفة في مدرسة المشائين المنسوبة إلى الإسلام مع اطلاع على علم الطبيعة والأحياء، وقد اعتنى بمؤلفات أرسطو وشرح كتبه في كتابه الشفاء مع عناية أيضا بكتب أبي نصر الفارابي. هؤلاء هم أشهر الفلاسفة في العصر الإسلامي. وأما كتب المنطق التي ألفها علماء الإسلام أو شرحوها واعتنوا بها فأكثر من أن تحصل كثرتها ووفرتها، غير أنه لم يزل علم المنطق في القرون الأولى علما مجردا عن بقية العلوم الشرعية مهملا عند أكثر المسلمين، كما سيأتي بإذن الله التنبيه عليه في فصل حكم تعلم علم المنطق، إلى أن جاء الإمام الغزالي رحمه الله فأدخل علم المنطق في كتابه الأصولي الكبير المستصفى في علم أصول الفقه، وجعله مقدمة له، ولم يكتفي بذلك حتى ادعى أن علم المنطق مقدمة لكل العلوم وأن تعلمه ضروري لا غنى لطالب العلم عنه، فقال: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا. ومثله في المبالغة في علم المنطق تعظيما وتنويها بشأنه ابن حزم الظاهري الذي يقتضي كلامه وجوب تعلم علم المنطق، إذ يقول: وكذلك هذا العلم فإن من جهله خفي عليه بناء كلام الله تعالى مع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاز عليه الشغب جوازا لا يفرق بينه وبين الحق، ولم يعلم دينه إلا تقليدا، والمقلد مذموم، وبالأحرى إن علم حتى الحيرة نعوذ بالله منها. فلهذا وما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى وجب البدار إلى تأليف هذا العلم والتعب في شرحه وبسطه بحول الله وقوته. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة الأولى مما رمنا تقديمه على أبواب هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بالنبذة التاريخية عن علم المنطق. أما تعريف علم المنطق، فالمنطق لغة مصدر ميمي يطلق على الكلام والقول، ومنه قول نبي الله سليمان عليه السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ومنه كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت رحمه الله تعالى. ثم استعير هذا اللفظ لعلم التفكير. لما؟ لكونه الطريق إلى الإفصاح عنه والدلالة عليه، من ذلك قولهم: الإنسان حيوان ناطق. فمقصدهم بناطق أي مدرك، فالنطق في اصطلاحهم هو القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها المرء على إدراك العلوم والآراء. أما اصطلاحا فعلم المنطق قد عرف بتعريفين: الأول باعتبار فائدته وثمرته، والثاني باعتبار رسمه المتضمن لموضوعه ومسائله. أما تعريفه باعتبار فائدته وثمرته فهو قولهم: هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. وقالوا تعصم مراعاتها إشارة إلى أن ذات المنطق لا يعصم من الوقوع في الخطأ، وإنما مراعاته هي التي تعصم من الوقوع في الخطأ. ولا شك أن هذا ادعاء كبير لعلم المنطق وأنه يعصم الذهن من وقوع في الخطأ، ولم يرى العقلاء أكثر من الفلاسفة أشد وقوع في الخطأ، أما باعتبار رسمه المتضمن لموضوعه ومسائله فعلم المنطق علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مطلوب تصوري أو مطلوب خبري. وبهذا نعلم أن موضوع علم أصول الفقه هو التصورات والتصديقات، وسيأتي أن لكل من التصورات والتصديقات مبادئ وغايات من كلام المصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول. وهذا العلم له أسماء عدة، فمن أسمائه علم المنطق وعلم المعارف العقلية وميزان التفكير ومعيار العلوم وعلم الميزان والنظر والجدل وغير ذلك. وقد اختلف العلماء هل العلم هل المنطق علم أم فن، والفرق بين العلم والفن هو أن الفن إدراك وصفي مبني على التطبيق، فهو تطبيق تلك القواعد في العالم الخارجي بإحداث أثر لما هو في الذهن، كعلم التاريخ مثلا أو علم البلاغة على رأي كثيرين. أما العلم فهو وصف أو معرفة أو إدراك معياري مبني على الجانب النظري في تناول الموضوعات بحسب ما يجب أن تكون عليه، بحسب ما يجب أن تكون عليه لا بحسب ما هي عليه. تعليم الأخلاق مثلا فهو علم معياري وليس فنا، لأنه لا يعني بوصف أخلاق الناس وما هي عليه، وإنما تعني موضوعاتهم من حيث ما يجب أن تكون عليه أخلاق الناس. والذي يرجح بعض الباحثين أنه فن وعلم، أي هو علم وصفي معياري باعتبار. فعلم المنطق الصوري بهذا الاعتبار من العلوم المعيارية، لأنه يضع القواعد ويوضح القوانين التي إذا التزمها الناس ورعاها العقلاء كان تفكيرهم فيما يزعم المناطق صحيحا سليما موصيا المقصود في التصور والتصديق. والمنطق على قسمين، منطق صوري ومنطق مادي. أما المنطق الصوري فيعتني بصورة الفكر، والمنطق المادي بمادته. فالمنطق الصوري يعني بالشكل والصورة من غير نظر إلى المادة، وهو مسمى بالمنطق القديم الأرسطي القائم على التصور والتصديقات. أما المنطق المادي الذي يعنى بمادة الفكر ومادة الأشياء فهو المنطق الحديث القائم على الاستقراء والتجربة. وقد شن أصحاب المنطق الحديث حملة شعواء على أصحاب المنطق القديم، مبينين أنه ليس في المنطق الصوري فائدة وأثر وثمرة لأنه لا يعنب بالمادة وهو بعيد عن الواقع، فجعلوا منطقا آخر وهو المنطق الحديث الذي يكون مبنيا على التجربة والاستقراء. وللمنطق علاقة قوية بالفلسفة، وقد اختلف العلماء في النسبة بين علم المنطق وعلم الفلسفة بناء على اختلافهم في حقيقة علم المنطق، هل هو فن أم علم. فمن قال إنه فن وآل للعلوم قال هو مدخل إلى الفلسفة كما هو مدخل إلى غيرها وليس جزءا منها، ومن قال إنه علم جعله جزءا من الفلسفة. أما بالنسبة لحكم تعلم علم المنطق ففي تحرير محل النزاع في هذه المسألة المختلف فيها بين العلماء، فإنه ينبغي أن يعلم بأن المنطق يطلق ويراد به المنطق الصوري الذي يعني بالفكر وثمرته من حيث عصمته من الوقوع في الخطأ، كما أن علم المنطق قد يطلق ويراد به الفلسفة وعلم الكلام. أما علم الفلسفة والكلام فلقد أجمع أئمة الحق والهدى على تحريم الاشتغال به إلا لعارف وعالم يبتغي بذلك نقضه وبيان زيفه وبطلانه. أما المنطق الصوري فقد اختلف العلماء فيه، فرأى بعضهم أنه كالفلسفة يحرم الاشتغال به، ممن ذهب إلى ذلك ابن الصلاح والنووي، وتبنى هذا القول الإمام السيوطي رحمه الله ونشره بشدة ودافع عليه وألف فيه الرسائل. وعلى النقيض منها قول هؤلاء فريق آخر أوجب تعلم علم المنطق، فالإمام الغزالي ومن سار على دربه الذي جعل هذا العلم من الضرورات التي ينبغي تعلمها وطلبها، وزعم أن من لم يحط بهذا العلم لا ثقة بعلومه أصلا. وتوسط آخرون وقالوا بجواز الاشتغال به بشرط التنبه لفساد جملة من مسائله ومباحثه، وهذا المشهور في حكمه وتحرير محل النزاع فيه كما قال الأخضري في سلمه، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة الأقوال. فابن الصلاح والنووي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. هذا هو مشهور، غير أن بعض العلماء يرى أن محل الخلاف في علم المنطق هو ما كان ممزوجا بعلم الفلسفة والكلام، أما ما كان غير ممزوج بها صافي من علم الفلسفة والكلام فيجوز تعلمه باتفاق. وحمل الخلاف على علم المنطق الذي اختلط وكان ممزوجا بعلم الفلسفة والكلام. وممن نصر هذا الدمنهوري، وأيضا الشيخ الأمين محمد الأمين الشقيق رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أداب البحث والمناظرة، فقد قرر أن هذا المنطق مما خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة، واستشهد بنظم ابن بونة الشنقيطي في علم المنطق إذ يقول: فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء. غير أنه والذي يظهر والله أعلم أن التحرير الأول الذي ذكرناه هو الأرجح بأمور منها، أولا أن ما اختلط بشبه الفلاسفة وأرائهم واعتقاداتهم قد أجمع علماء الإسلام على تحريم الاشتغال به إلا لمن يريد نقضه، بل إن حتى الغزالي نفسه ألف في ذلك كتابه تهافت الفلاسفة وبين حرمته وبطلانه، ثم بعد ذلك ألف كتابه معيار العلم في المنطق وبين بأن الذي دعاه إلى تأليف كتابه معيار العلم هو بيان المصطلحات المذكورة في كتابه التهافت، فقال والباعث على ما والباعث الثاني أي على التأليف هو الاطلاع على ما أودعناه كتاب تهافت الفلاسفة، فإنا ناظرناهم بلغتهم وخطبناهم على حكم اصطلاحاتهم التي تواطأوا عليها في المنطق، وفي هذا الكتاب تنكشف تلك الاصطلاحات. انتهى كلامه رحمه الله. ويظهر ذلك جليا في فتوى ابن الصلاح الذي بين بأن مقصوده هو المنطق باعتباره مدخلا للفلسفة للفلسفة نفسها، إذ قال في تعليل حرمة الاشتغال بعلم المنطق: المنطق هو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر. والأمر الثاني الذي يرجح تحرير النزاع الأول أن قولهم عن المنطق أن علماء الإسلام خلصوه وصفوه من شبه الفلاسفة دعوة تحتاج إلى إثبات، كما مر معنا في النبذة التاريخية أن الذين وضعوا علم المنطق إنما هم متأثرون بالفلسفة ناصرون لها ومشتهرون بها، قد نسب كثير منهم إلى الزندقة والإلحاد. ولا يعلم أن من علماء الإسلام من اشتغل بعلم المنطق أو قصد إلى وضعه وتعليمه إلا قلة ممن تأثر بالفلاسفة المنسوبين إلى الإسلام. والأمر الثالث الذي يرجح تحرير محل النزاع الأول أن قولهم في التعليل أن المنطق لا ضرر فيه منقوض بكثير من قواعده التي كانت سبيلا إلى الإعراض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورد النصوص وتأويلها، فضلا عن أثره على بعض العلوم الإسلامية كالفقه وأصوله مما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. ومن هنا اختلف العلماء في فائدة علم المنطق، فمنهم من رأى بأنه الميزان العقلي والمعيار الذي ينبغي الإحاطة به، ومن لا يحيط به فلا ثقة بعلومه أصلا، وأنه السبيل الوحيد الذي يتبين به الحق من الباطل والصواب من الخطأ، حتى قال الغزالي في المعيار: فكل نظر لا يتزن بهذا الميزان ولا يعيار بهذا المعيار فاعلم أنه فاسد العيار غير مأمون الغوائل والأغوار، من ذم كان مقدمة للعلوم كلها. ومنهم من رأى بأنه لا فائدة فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما المقصود هنا بيان أن هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة الحشو. وقد بيّن رحمه الله أن هذا العلم علم المنطق لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد. ومن أجل ذلك قال الشيخ الشقيط: وما أجمل قول إمام الشنقيط رحمه الله: ولا شك أن المنطق لو لم يترجم من العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه، كما استغنى عنه سلفهم الصالح ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريق الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين، كان ينبغي للعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم ببعض الصفات، لأن إفهامهم بأدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم بالحق. ومنه يعلم أن هذا العلم يدرس باعتبار أنه علم واقع لأمور: أولها أنه سبيل وطريق لرد الشبه وبيان زيفها ومجانبتها للحق والصواب عقلا ووحيا، وذلك عن طريق معرفة تلك القواعد المنطقية والرد على أهل الضلال من جهة ما استدلوا به. والأمر الثاني لاختلاطه بكثير من علوم المسلمين. قلنا والأمر الثاني الذي دعا إلى تعلم هذا العلم هو اختلاطه بكثير من العلوم المسلمين وتفشي اصطلاحاته فيها، مما يؤدي إلى تعذر معرفة مقاصد المصنفين بتلك الألفاظ إلا بعد الإحاطة بها وتعلمها. والأمر الثالث أن تعلمه التعلم الحق عن طريق التقرير والنقد يوقف الطالب على فساده وقلة منفعته. والأمر الرابع أن في تعلمه فائدة من حيث شحذ الفكر وتربية ملكة النقد، فهو رياضة عقلية تنمي الفكر وتقويه. قال تقي الدين السبكي في فتيا له عن حكم تعلم المنطق: ينبغي أن يقدم أي الطالب على الاشتغال به أي بالمنطق الاشتغال بالقرآن والسنة والفقه حتى يرسخ في الذهن تعظيم الشريعة وعلمائها، فإذا تم له ذلك وعلم المرء من نفسه صحة الذهن وحتى لا تروج عليه الشبهة ولقي شيخا فاهما حسن العقيدة جاز له والحالة هذه الاشتغال بالمنطق وانتفع به وأعانه على العلوم الإسلامية. بقي لنا مبحث أخير وهو علاقة علم المنطق بأصول الفقه. وقد ذكرنا فيما سبق أن العلوم إنما تتغاير بحسب موضوعاتها، وأن فائدة الموضوع هو بيان ما هو من ذاتيات العلم مما هو مقدمة له أو دخيل عنه. ولا شك أن علم المنطق ليس من ذاتيات علم أصول الفقه، لأن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية، والأدلة هذه مضافة إلى الشرع، وعلم المنطق يبحث في الدليل العقلي، فليس من ذاتيات علم أصول الفقه. وعليه فإن قول المصنف رحمه الله فن الأول من علم أصول الفقه لا يمكن بتاتا أن نحمله على كونه من أصول الفقه أي من موضوعاته الذاتية، لكن يبقى النظر هل هو مقدمة له كما هو ظاهر صنيع المصنف أم هو دخيل عليه. وإذا كانت المقدمة كما مضى معنا أيضا هي ما يترتب عليه الشروع في العلم وتنبني عليها مسائله. علمنا أن هذا العلم علم المنطق لا يمكن اعتباره مقدمة أو مدخلا لعلم الأصول لعدم تأثيره في الأدلة وانتفاء أثره في استنباط الأحكام الشرعية. وهكذا كانت المؤلفات في هذا العلم عند علماء الأصول المتقدمين على الغزالي، حتى جاء الغزالي وجعلها مقدمة لكتابه المستصفى ونوه بشأنها وفخم أمرها وزعم لها تلك المنزلة الرفيعة، فاحتذى الناس حذوه واقتفوا أثره وتأثر به كثير من المؤلفين بعده، ولعل أشهر من تأثر به هو ابن الحاجب في مختصره الأصولي. بل لم يسلم من ذلك حتى الإمام ابن قدامة رحمه الله الذي لخص المستصفى في الروضة، وهو ما مع تهذيبه للمستصفى ومغايرته له في الترتيب والتقرير لم يحذف المقدمة المنطقية بل جعلها من جملة مباحث كتابه. والحاصل أن علم أصول الفقه في غنية عن علم المنطق، وليس ثمة علاقة بين العلمين كما يوهمه صنيع كثير من الأصوليين، حتى صار بعض المتعلمين يظن أن جانب علم الأصول العقلي إنما هو الفكر المنطقي، وهو خطأ شنيع، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر، لكن باعتبار ما هو واقع. فلما كان الواقع هو اختلاط المنطق بعلم أصول الفقه مما يجعله مقدمة، وإما أو بتوظيف ألفاظ ومصطلحات في مباحث هذا العلم ومسائره وتقريرها، فقد صار تعلمه وتبين تلك المصطلحات أمرا لا مناص منه لفهمها واستيضاح معناها. وتأثر مسائل علم الأصول بالمنطق تظهر من النواحي الآتية التي ذكرها الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب بحسين حفظه الله في كتابه طرق الاستدلال مقدماته عند المناطق في الأصوليين، وهي ثلاثة نواحي. الأولى تطبيق المباحث المنطقية على المباحث الأصولية من جهة التقسيمة اللفظية والتعريفات والاستدلالات ونقد التعريفات وفق المصطلحات المنطقيين واستعمال المنهج نفسه في الاستدلال. والناحية الثانية ظهور طائفة من المصطلحات المنطقية في عبارات الأصوليين كالعموم والخصوص والمطلق والعموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، والتضاد والتناقض واللازم والملزوم والملازمة والحد والرسم والجنس والنوع والفصل والخاصة إلى غير ذلك. والناحية الثالثة ظهور ما يسمى بالجدل على طريقة الفقهاء، وهو إثارة الاعتراضات على الأدلة وبيان المخلص من ذلك. وبهذا قد نكون من انتهاء قد نكون قد انتهينا مما رمنا بيانه في هذه المقدمة التي لم يكن لنا بد منها، لأن المصنف رحمه الله شرع مباشرة في ذكر مسائل متعلقة بموضوع أصول الفقه في التصورات والتصديقات، لم يعطينا نظرة عن المعارف العقلية، عن ماهيتها، عن موضوعها، عن علاقتها بعلم أصول الفقه. احتجنا إلى بيان ذلك كتقدمة لفهم الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الفن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.